صلى النبي بعد ذلك لكي تصور أن عملية السجود معبر عن نفس ما هو موجود فيه، وأن الاقتصار على العجز إنما يستبعد المرحلة الأهم، وهي مرحلة التخريج بالرواية مع ذكر القواعد المنظمة لما هو متفرع عنها وهو العجز. هو في الكتاب ده يعرف التخريج بأنه هو العجز إلى المصادر هكذا. السيوطي يقول لا، ثم كيف نقول الحديث أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم؟ هذا كان عندنا طريقة أن نقول إن هناك فرق بين أخرجه وبين خرجه، وأن كلمة التخريج هي مصدر خرج تخريج، وأن كلمة الإخراج هي مصدر أخرجه الناس، ويبنى التفريق. هذا كلام الشيخ مالك ونحوه، و يعني تبعه في هذا أحد إخواننا الأفاضل رحمة الله عليه الدكتور بكر أبو سيف، والدكتور بكر أبو سيف من أصدقائي الذين تعاملت معه في الرياض مرات، وكان على مكانته يزورني في بيتي من باب التواضع، ونتكلم في مسائل العلم، وما كان خلافه في مسائل العلم الحديثة ثم بقية الخلافات فأنا لست طرفا، فكان الشيخ رحمه الله عليه يخطر في جلستنا معه أن نقول له هذا أنطلق وهذا أنطلق، وربما لا يعلم كثير من الناس أن الدكتور بكر رحمه الله عليه كان في وقت من الأوقات وهو في قمة أعضائه وهو وكيل وزارة العدل، وطلب طلبا رسميا أن يسجل رسالة في الماجستير عمل الإمام محمد بن سعود الإسلامي، وقد انطر فعله ووافق في الجامعة، وأنا كنت أحد الذين يحضرون يعني في القسم، الرجل مشكورا يعني بزاري وقد أريد أن أشكر عليه وكذا. ثم بعد ذلك هو الذي تغير اجتهاده فترك الموضوع. فلذلك إذا قلت أنه هو يذكر شيء ونحن نخالفه، لا يذهب ذهن أحد السامعين أن المسألة مسألة يعني تخرج عن حد انتهاءها. هو الشيخ كتب في كتابه اللي هو الأجزاء العلمية في صحيفة تقريبا 85 هامش ويشخص، كان بناء أنه هناك فرق بين التخريج وبين الإخراج، وأنك لا تقول عن أخرجه على الكتب المتأخرة وإنما تقول خرجه، ولا تقول عن المتقدم خرجه، وهذا هو الذي نختلف به معه. فالإمام مسلم يقرأ منه مقدمة يجد أنه يسمي عمل التخريج ليس خرجه، ومسلم صاحب الصلاة لما تكلم عن الطبقات اللي يخرج ده قال فإذا مررت من تخريج كذا فأنا أخرج كذا. هذا موجود في صنيع الإمام مسلم، وكان وقت التقريب ده نحن نقول فيه إن هناك فرق ما بين مجلس التخريج ما بين تقريب. كذلك الذين هاجوا بعد الإمام مسلم أو في وقت من يقرأ لهم سيجد هذا، وأنا عندي بعض العبارات يعني ممكن أقرأها على حضراتكم من باب يعني ليس الحصر ولكنه من باب يعني التوضيح. هذا هو كلام طبيعة الشيخ، طبعا هو يقول فضربتم بين الإفراج والتحريم، فإذا أحزوك الحديث إلى أحد المسلمين مثل كذا مثل أصحاب الكتب الستة تقول أخرجه مثلا، ولا تقول خرجه، ولا تقول الكلام ده، لأن أنا طبعا ناقشت الرسائل فوجدت بعض إخواننا اللي هم ياخدوا الرسائل ياخدوا واخدين ناقش الشدة بيعملوه فصل وكثير من الرسائل دي ربما تنقع. فهذا الكلام ليس يعني مطابقا لواقع كتب الاسلام. واقع هو ان كتب السيوطي ان اخرجه وخرجه ورواه هي التي تقال على الكتاب الذي ذكرت فيه احاديث مخرجه من الاسناد الصحيح. اما كتب العزم فلا يقال فيها خرجه اصلا، وانما يقال اورده وعزاه الى كذا، او ذكره وعزاه الى كذا. فالكتب التي كرشد الراعي وكتقخيص الحمير وكالبدر المنير وفتح السماء وكل كتب التقريب لا يقال فيها لا خرجه ولا اخرجه بالصلاح، انما يقال اورده وعجاه. اما التخريج الاصلي فهو يقال اورده ويقال اخرجه ويقال خرجه، كما ذكرت لحضراتكم الامام مسلم يقول عن عمله في صحيحه انه تحريم. ارجع الى تحريم كذا ثم تحريم كذا من الان بعض الكتب او الاشخاص ثم كذا. الامام ابن طاهر المقدسي وهو يعني من الذين يقول بالمسانيد هو مسلمية توفى مسلمية ونبي لو كان معنا صاحب الحسن كنا قبلناه في الفوضى. فهو في كتابه صفة التصوف يطلق خرج وأخرج وروى كلنا على الأحاديث النبوية في المسلم ثلاثة، ولا يطلق على عليها عبارة واحدة. إذا مثلا ذهبنا إلى الإمام أبي نعيم الحداد، مش أبي نعيم صاحب الحلية، لا أبو نعيم الحداد المتوفى 517 هو الكتاب اسمه كان بين الصحيحين مطبوع الآن، وأظن كثير منكم أنتم مستحيلين، كان عنده الأستاذ تصدر زايدة تصدر علي بها مع أنه خلاص المستقبل هذا عندي. فهو يقول الشيخ ابو نعيم هذا في مقدمة الكتاب وخرجته بأسانيد، معلش أخرجته لا وخرجته بأسانيد التي كنت استفدتها من مشايخ أسوة بمن تقدمني في التخريج مش الشفاء، والذين تقدموه في التخريج هم اهل الروايه السابقه لانه استخرج على الصحيحين. فمين اللي سبقوه في التخريج؟ الامام البخاري والامام مسلم. هذا كلام والكتاب مقبول الان الحمد لله ومقبول. الامام الحاكم في المستدرك يقول كثير ولم يخرج على شرط الشيخين ولم يخرج، لكن لو انت قراه على مهنه تجد مثلا الجزء الاول صفحه 48 يقول عن علي خرجه مسلم في هذا اللفظ، فاصبح هو يستعمل العبارتين دون تناقض او دون تضارب او دون مجري وفضل. عنده طبعا القيمه الهنديه شهر 48 يجد انهاك نفس الوقود عن الحديث بعد ايرادي بسنده خرجت مش اصلا، لكن يكون مرات كثيره يخرج يكون خرجه مسلم بهذا النص. الامام اهل المغرب اللي هو تكلم عليهم الامام السيوطي الشاطبي الاعتصام، لانه ممكن طبعا هو تحديد الاستاذ الجميل والطريق توريد الجزء 2 صفحه 333 يجد ويقول كده عن روايات الطبري اللي هو في تهذيب الاعصاب، وتهذيب الاعصاب من كتب الطبري التي يروي فيها الطبري بالاسناد. شوف صاحب الاعتصام يقول ماذا على روايه الطبراني بسنده، يقول وهذه الآثار اللي هو ذكرها اللي هو العجز اللي احنا بنقول عليه، وهذه الآثار من تخريج الطبري في تهذيب الآثار، فلا يسمي عمل الطبراني الطبري إخراج وإنما يسميه تخريجا. كذلك لما نرجع إلى كتاب متداول يعني معروف لحضراتكم اللي هو كتاب السخاوة أو كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر له عمل في التفريق بالإسناد وله عمل في التفريق بالعزم ويسمي الأمرين تفريقا، فهو في كتاب الأفكار كما تعلمون جميعا الكتاب سمى نتائج الأفكار في تخريج أحاديث كتاب الأذكار للإمام النووي. أي أحد من إخواننا اللي معاه الكتاب يجد إن المجلس المدون يبتدي بيقول إن هو المستند عليه حدثنا من حفظه ونقصه، فكان حافظ ابن حجر يحفظ ما سيبديه من هذا التقريب ويسمعه السامعون في المسجد في بعض المساجد كما في السنه هذه، ثم بعد ذلك تحول الى كتاب ومسمى انه نتائج الافكار في تخريج احاديث كتاب. لما اختصر الإمام ابن حجر كتاب السيدة في تخريج أحاديث الكشاف سماه بنفسه أذكار الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، فأصبح إطلاق اسم التخريج في هذا هو على ما ذكره السيوطي أنه من باب المجاز، يعني في بيان تخريج أحاديث يعني بذكر المصادر الأصلية التي خرجت هذه الأحاديث. الشيخ السخاوي هو رجل من علم المصطلح اللي طرحنا له كتاب الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ العالم الشيخ ابن حجر، يجد سنه في جزء واحد صفحة 57 يطلق على الحديث اللي في الترمذي مرة أخرجه ومرة أخرجه، وهو كتاب واحد لعالم واحد وأطلق عليه الإطلاق أخرجه وخرجه، وكلتا العبارتين ممكن أن تجدهما في المقاصد الحسنة للتفاهم كذلك. الحافظ ابن حجر أيضا في النخبة في النزهة يستعمل ايضا التخريج، يقول خرج بمعنى اخرج، يعني يطلق كلمه خرج على الكتاب الذي روى الحديث بسنده. والشيخ السيوطي يقول ان ممن اكثر من عباره خرج هم اهل الفقر، وفعلا لما تقرا الكتب الفقهاء تجد هنا تجد الذين استعملوا من اهل البشر بكثره الايمان بن رجب الحمدان في كتبه استعمل خرجه كثيرا. فالذي نريد ان نخلص اليه ان استعمال خرجه واخرجه بمعنى روى ليس استعمال خرجه استعمالا قليلا، لا بل هو استعمال اصيل وكثير، وانه يطلق بمرادفه الفعل اخرج ويطلق بمعنى روايه الحديث بسنده. اذا رجعنا الى تفسير القرطبي وهو تفسير معروف له، والقرطبي معدود من المغارب، ستجد في هذا الكتاب اذا قراته انه هو يستعمل اخرجه وخرجه لكتاب واحد من كتب السنه، سواء البخاري سواء مسلم سواء ابو داود سواء الترمذي سواء النسائي، وعندنا الموافق اسمها كتاب الشافعي، لكن الكتاب موجود لو كان معنا هنا صاحب الكتاب. الحاسب كنا خدمناه حط كلمه اخرج وجاب القرطبي كم طلع، لكن اللي انا مسكينه ملاحظه انه هو يذكر العباره ايه لكتاب واحد، يعني يقول اخرج وخرج على سنه، ويقول اخرج وخرج على كتاب تسعى للبشر كالبشار، وهو يكتب من البشار كذلك. فهذا اللي انا اريد التنبيه اليه في مساله التحريف والتفاوت، وأن كلاهما استعمالان في الأصالة لرواية الحديث بسند المؤلف، هذا هو التقصير. ولذلك السيوطي لما جعل كتب التخريج وأن يسمى التخريج قال وهي من باب المجاز لعلاقة المناكسة، يعني أن بينهما اتصال أو صلة جعلتها مؤجلا، والتقدير في كتب بيان التخريج مش هي نفسها تخريج، لا هي بتبين الكتب التي خرجت الأحاديث حقيقة، وإطلاقات الكتب يعني تعرفوا ما دام انتوا هتشتغلوا عندنا مع التخريج احنا بنسمي المدار التي تدور عليها الطرق تسميه بصر التخريج. فلذلك هذا الجانب طبعا اللي اردت يعني الاشاره اليه في هذا مسألة محمد رسول الله، أشهد